طب في هل دخول النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء بيقسموا قسم مفرد. وأي نقابة بتحدث فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا بخصوص هذا، فهل جائز هذا؟ أنا أعتقد أن هذه النقابات كلها قائمة على الإسلام وقائمة على قوانين تخالف الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تطور الموضوع قد يكون مخيرا، لابد من أن تجمع الأموال مثلا المشتركين في هذه النقابات. هذه الأموال أين يذهبون بها؟ يجمعونها في البنوك، فيكون المشترك فيها شريك له. فلا يجوز، وهذا سبب من أسباب طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات، لكن أعرف الجملة أنها تكون على القوانين الأرضية هذه المخالفة للشريعة الإسلامية، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يكون شريكا فيها. إلا في قاعدة إلى ما طلعتم إليه، ما أظن أنه هذه القاعدة يفترض في مثل هذه القضية. نعم. بالتقارب التأمين الذي تقصده الدولة على الموظفين، أيضا هذه الأموال يعني توضع في بنك الإسكان وغيره. هذا ليس باختيارك، أما هنا الاشتراك المقابل فهو باختيارك. لكن يعني المشترك يذهب بأثر عملي كاستقال، يذهب ويأخذ هذا المال، أم يأخذ حقه فقط؟ وإن تبتم فلكم موت أموالكم. لا تظنون ولا تظنون. نعم. أثر بالنسبة لاشتراك يعني المهندس او الطبيب او الصيدلي في النقابي فرض عليه وليس يد اختياري. سبق الجواب. يمكن النقابي يسوي الخطيه. رجل ذهب الى امريكا وذهب لضروره ملحه. رجل ذهب لأمريكا في مثلا بعثة دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلك، أو ذهب بسفر مضطر لا خيار له فيه، وطبعا يخشى ان يفتتن، فقال يعني هل يجوز لي ان اتزوج امرأة كافرة مؤقتا يعني اقضي معها هذه الفترة حتى لا اقع في الزنا ونحو ذلك ثم اطلقها؟ ولماذا ما يفترض هذه الفرضية؟ اتعجبنا جدا من هذه القضية. تزوجها. تزوجها نعم. فان يتزوجها، فان اعجبته أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد فاحتفظ بها ولا طلقها. لماذا يفترض هذه الفرضية؟ ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين؟ هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يعني يجندل كثير من دكاترة آخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام، حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال والله الطلاق. فإذا كان المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح معنى ولا صحيح مبنى، ويعلم أن الطلاق أمامه وباب مفتوح، فليتزوج هذه الكافرة النصرانية أو الغربية وليعش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدا له أن يصفصفه معه للبلاد الإسلامية فعل، وإلا أخلى سبيلها. ما في داعي لمثل هذه الخاطرة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة. وإن كان نكاح المتعة طبعا يشتركون في ذلك بالإجابة والقبول نحو ذلك. وهذا إنما طوى ذلك في نفسي. فما في إشكال يعني حتى يسألوا مثل هذا السؤال. تزوجها وانتهى الامر. ما تزوجش يقول انا اخشى انها يعني اقول لها ارجعي معي فترجع فالزوجة الاولى يعني تقلب البيت على راسها. مش وارد، ما هو كل ابنة يتمتع بها ما شاء. فإن بدأ له أن يعيدها إلى البلاد الإسلامية أن يحدد فترة في ذهنه يعني صورة مجيبة أنت صدق جواب عنها ولا بدأ له أن يعود بها لكن ستقوم عليه القيامة مع السلامة. انتهت من سنة الله. نعم يعني إذا هو لا يحدد فقط جواب سنة. نعم بخاف ما قلت شيء. كيف رسيل واحد سأل من الشباب لما يسعيد كان سأل في أخونا عمر الأشقر حول المجال هذا فكان سؤال أخونا عمر الأشقر أن رجل أجب أمه على الزواج من متعلمه التامة أول واحد يعني وهو على الإجبار يريده ما هو راضي عنه فبعد ما توفى الله والده طلقها وكنيته كان ناوي بعد ما يموت والده يطلقها وكان يطلقها فهل تدخل في هذا المجال؟ لا مو تدخل لأنه هو مكره من أخاك لا بسط صحيح ولا لا لأن النية أخي إذا لم تعلن لا يحاسب عليها الإنسان لكن ليست من الكمال يعني هل واحد فكر طويلا أن الديري بده يعملها ليلة حمراء وبعدين خلف نفسه عنها أو صرف عنها أو إلى آخره هذا من وجه الإسلام صرف ذلك عنه لكن هل هذا حسن بالنسبة إليه؟ من الأحسن يحفظ فكره من أن يفكر في مثل هذه المعاصي عرفتم؟ هذا مأخوذ من قول عليه السلام في الحديث الصحيح من غير مسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به فما دام ما تكلم في الموضوع ولا سيما وهو مكره فلا ليس عليه شيء. تعقيبا للسؤال اللي أخينا عليه بالنسبة للزواج طب أليس يكون هذا ظلما للمرأة إذا التزمت وأصبحت إنسانا مطيعة له مسلمة وأصر على الصلاة أليس يكون هذا ظلمة؟ إن شاء الله ظلمة يا سلام ظلمة إن شاء الله ظلمة. لو بدأ الإنسان أن يطلق زوجته القائمة الصائمة لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها فطلقها هذا ظلم لها فيما تحسب تظنه كلا ذلك ما دليلك؟ الطلاق يحدده الرجل عادة إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق النساء فاتون من أجل الرجال خيروا عن النساء كيف يفعلونه ولعلك قد بلغت أو قد بلغت حديث حفصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فنزل جبريل لتخذ امرأته واسكن هذه قوام قوام مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن طلاق الرسول إذا يكون في هناك سبب بينه وبين نفسه قد يعني امرأة في ثورتها تقول كلمة وقد جاء شيء من ذلك غريب جدا في السنة مثلا حديث السيدة عائشة هكذا صعدنا للتذكر انه كانت اذا كانت رضيانة عنه عن زوجها تقول ايش؟ رب محمد أما إذا كان يرضع يعني أسلوب من غيرات النساء كذلك مثلا إن هي إلا يهودية عن صفية مثلا وهي زوجة الرسول عليه السلام ممكن أن يفضل من المرأة الصالحة كلمة تجرح قلب الرجل فيروح يطلقها، لكن هي في جملتها لأن ما هي، فهذا الحديث دليل على ذلك، راجعها فإنها قوامة قوامة. لذلك فليس الأمر في موضوع الطلاق كما يعني يدندن حوله أنصار النساء من المسلمين المتأثرين بالهجمات الغربية التفشيرية على الإسلام، إن أنتم تظلمون النساء وإلى آخره، فتأثر كثير من المسلمين حقيقة وعادوا بقى ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح منها وما لم يصح حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبي، العقل الأوروبي النسائي. فالمهم أنهم ضيقوا من دائرة الطلاق المباح بين البنتين أو بين المؤذين، ورجلة الأولى هذا يكون بلا شك أولى، وهذا فيه تحقيق لنص القرآني أنكه ما طاب لكم من النساء مثل ثلاثة روع، لكن هذا في هذا الزمان صعب جدا، الجمع بين الزوجتين صعب جدا في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر أو الأنثى. فأنت مثلا قد تكون رجلا صالحا وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف في الشرع، لكن إحداهما لا تساعد على ذلك، إما القديمة أو الحديثة، بفساد أخلاق المجتمع، بفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى. ولذلك على الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية لإباحة التعلم، أنا لا أنصح اليوم بالزواج للمشاكل التي تقع بالزواج الثاني، طبعا كلام سياق والسباق من المقيدات يقولون، لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا هو، ليس من باب الشرع، لا من باب مراعاة الواقع. نصلي لا يكون هل بدنا نتركم برفع أسئلتكم؟ لا ما شاء الله. أنا لو أنا لو سأل مسألة بالنسبة لمجموعة كل التشريعات وتسمى بالقانون معمول في المحاكم الشرعية المبنية، المرأة تكون متزوجة من رجل فرضا من الزوج، تستجد بيت أهلها، تجلس بيت الأهل، تلقى دعوة يسموها الدعوة نفقة مؤجلة، القاضي بيجي بسألها كم يأخذ زوجك، تشتري على الزوج بتقول له 150 200 دينار، بيصير عليه 80 دينار، تأخذ بيت أهلها سنة كاملة تأخذ منه النفقة، هل يجوز لها هذا أن تأخذ النفقة من الزوج وهي في بيت أهلها؟ إذا كانت مشكلة لا يجوز، أما إن كان هو أخرجها من بيته فلابد عليه النفقة في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها، يعني يجب التفريق بين أن تكون هي ناشزة خرجت من بيت زوجها بدون إذن منه فليس لها نفقة. تكون فعلت هذا، ولكن القانون ما بيساعد الزوج، لأن هذا القانون المعروف بالأوصاف أنه قانون المرأة. صحيح. هو قانون المرأة. صحيح. الزوج كما ما دفع يسبب. ويسبب. من المسؤول من الرسول يعني جواب هذا. جواب هذا. هذه مسألة مفصلة عن هذا. نعم. أي نعم. طيب شيخنا، في رجل متزوج بامرأتين والمرأة الأولى عندها مرض أو يعني ما شابه ذلك، فهي يعني هو لا يسوي بينهما في الفراش لأن الأولى لا تتحمل ذلك، فهل يعتبر هذا ظلم الأولى أو نحو ذلك؟ يخيلها. نعم يخيلها، إما أن تبقي عندي على ما ترين وإلا يكون سبيلتي. يعني مثلا لا هو لا يريد أن يخرج سبيلها، إنما هي تعيش معه في نفس البيت وهي أنا فاهم. نعم. إذا هو لا يريد أن يخلي سبيلها فلا بد من أن يعهد بينها وبين غرتها. وإن كانت لا تتحمل هي أدرى بنفسها تتحمل أو لا تتحمل. الزوجة سألني هذا السؤال يعني. معليش. نعم. لكن ما المقصود من كونها لا تتحمل؟ إذا كانت لا تتحمل ستطلب الطلاق. لا تطلب الطلاق إذا تتحمل. لا معذرة أنا لم أستطع تفصيل السؤال. الفراش أقصد المفتاح. نعم مفهوم كلامه. هو يبيت معها ثلاث ليالي ويبيت مع الثانية مثلا ثلاث ليالي. هاي. ففي الثلاث ليالي هذه قد لا يقربها لأجل أنها مريضة أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها. انتهت المشكلة. يعني ما دام جاء القيد برغبتها. نعم. انتهت المشكلة. نعم. يجب العدل بين الزوجات في الليل أو في الليل التي إذا جامع هذه يجب عليه أن يجامع هذه أم إذا جاءت الرغبة؟ لا يجب هذا ولا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب لكم من شركة يقولون ان لبس البنطلون حرام. فبالنسبة للمصالح الحكومية الان انا لا استطيع ان ادخل المصالح الحكومية بهذا القميص والا فصلوني. فلم اقف في الفتوى على استثناء الضرورة. يعني هل يجوز لبس البنطلون والقميص له ضرورة؟ لا ما لا خيار لي. اسمه الغرارة. طب لماذا؟ يجوز تكون الضرورة. يعني اذا الفتى من دام تكلمنا عن تنعدد نساء المسؤول الا بالضروره فما دام انت تقيد المساله بالضروره فانتهت مثله الضرورات والنادرات ولكن هل صحيح ان هناك ضروره ام لا؟ هل يمكن البعث فيه؟ يعني المفترض اذا سلمنا جدلا ان هناك ضروره الضرورات والنادرات لكن هل هذا صحيح انه يضطر الى ان يتفرج عند السلطان كمان؟ نعم. طب في سؤال اكثر طلبة العلم عندنا سؤالين لكم وهو لماذا توقفتم عن نقد كتاب شق الشمس؟ توقفت عن ايش؟ عن نقد كتاب شكل السنة للشيخ السابق. أنا توقفت. أنا أقول أولا هذا السؤال لا يعنيني. يعني بحضور هذه الأمور تتعلق بظروف الإنسان العلمية والصحية والبدنية. أنا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن أشياء كثيرة. لماذا؟ الإنسان يعيش في ظرف، هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني، ثم تأتي ظروف لا يملكها تصرفه عن متابعة هذا العمل، فيجد له مشروع ثاني، مثلا تعليقات زيادة على المجاز معنا، هذا يسأل عن فقه السنة، وهذا يسأل عن زاد المعاد. وهذا يسأل عن فم المصطفى. إيه ولا هذه أسئلة كل واحد بدنا بقى نجيب له. أنا لو سألتني الآن لماذا والله ما أستطيع لأنه مش قضية جامدة من يوصل في صور نفسها. لكن أعرف مثلا زاد المعاد كنت أدرسه على إخواننا هناك في دمشق وأنا من بعده ألا أتبنى رأيا إلا بعد تنفيذ أقوال العلماء وجلتكم وتبني رأي راجح منها. فدرست عليه المجلد الأول من زاد المعاد فجاء اقتراح شو رأيك يا أستاذ تدرس عليهم الزاوية الجنوبية. ما على اعتبار ان الروضة مكثف كما تعلمون ان الزوج معاد مفصل. والله رأيكم اذا يعني ملوث هذا الاسلوب العلمي الطويل خاص الزوج معاد فانا ما اقول فانا رأيت الروضة من الاخر يعني عملت مجلد واحد فقط من جرني عبد حيث قبلونا لديهم جماعة ثم ذو المسلمين انه من تخلط صغير لنا ما عز اقول عملنا المجلد الاول جرني عبد وهكذا جاءت مناسبة تزوج احد اخواننا قبل شراء تألف من شاره في اداب الزخاف السنة وهو من عاد اخواني هناك قلت له حبا وكرامه تركت شيء وتوجهت له الرساله هذه وزرعه ريحات طويله بعد ذلك جاءت مناسبات اخرى فتوسعت حينما اتوسع في هذا اترك لك اترك لك وكذا الانسان لا يملك ان يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يسأليه. الذكرى لهذا السؤال عندنا في مصر مشهورة ان الشيخ سابق هو الذي طلب منك التوقف عن النفس. لا لا اعتبره اطلاقا لا اطلاقا ابدا ولا سمعت به الا هذه الساعه. هذا منتشر جدا يعني غريب الله. نعم غريب جدا. نعم الشيخ سابق نفسه في المعسكر التاسع لجامعة القاهرة آخر معسكر إسلامي كان ذكر قادم الشيخ الألباني أرسل لي مجلدات إذا تعليقات إذا أضفتها للشيخ السنة يطلق مجلدات فأنا رفضت. قال هذا أنا من جامعة كبيرة هذا لعله ما فهم هذا هذا نعم هو طبعا الشخص ان انا روايتي ان الشيخ طلب اليك هذا ما اصبره اما هذا صحيح لانه وقع اهل اخواننا المسلمين بمؤمن كانوا من اخوان المسلمين الذين فروا من ظلم عبد الناصر وجاوزوا السوريه لما اطلع على تمام المنة سابقا في السنة قال أنا أرى أن هذا الكتاب يعلم عن الشيء السابق لعل يصير تعاون بين بدونه فيطبع كتابه مع تاريخك. قلت أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع لكن لا يمانع. على هذا الأساس أعطيت المقدمة والجزء الأول ولحكمة من الله تبارك وتعالى وهذا على خلاف سعادتي كلفت بعض إخواننا أن يبين المقدمة فاحتفظت بهذا التقييد عندي وأرسلت المقدمة والجزء الأول لديني هما بخطي مع هذا الرجل أسلم ذلك للسيد سابق على أساس أن ياخذ مني الموافقة على أن يضم هذا التعليق إلى كتابه. بقي المقدمة والجزء عنده أكثر من سنة والرجل صاحبنا الوسيط رجع إلى دمشق ووكل أحد أخواننا هناك لمتابعة السيد سابق فكنت أراسله فيقول والله أنا راجعت الشيخ ويقول اليوم ومكرة اليوم ومكرة فأخيرا أرسل إليه الجزء الأول دون مقدمة وقال صاحبي الذي كنت أراسله للشيخ يقول ما أدري وين المقدمة فهذا كل ما وقع وليس أكثر من ذلك. من ضمن الأسئلة التي في البال نسأل: قد عاصرتم وعشتم في سوريا وعشتم في الأردن، نريد يعني تقييم الناس بالدعوة السلفية كمنهاج لطلبة العلم، كانوا بجدين ونشكون كانوا في سوريا أم بشباب الأردن، ما هي الالتزام بالمنهاج والأمانة الأمنية وكذلك التأليف الغوري. شباب مصر لا عاش شيء سهل، ما عندي شيء أقوله، كما يقال من أفعل صلابات بيان بالعجيات، فالناس الرياضة واضحة ما تحتاج إلى شرح كثير، أن طلاب العلم عليهم أن يشاهدوا ويقدموا للناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم، وليس أن يكون نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها إلى الناس، كما حدثني بعض أصحابنا السلفيين في دمشق، قال: قيل لأحدهم من أذكياء السلفيين في دمشق: الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهره، فأجابه باللهجة السورية: اتشرفنا، نسخة نسخة من صحيح البخاري جابت. فشو تأتي الواحد إذا أخذ كتاب شو منه ذا كتاب لأنه قدم للناس فهو لم يأتي بشيء جديد. فنحن نريد من إخواننا أن يسلكوا سبل علمائنا المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم، ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما يرثوه من علم المتقدمين. هل تستشعر خيرا في العصر الحاضر من نحن الإسلامي أنه فيه تقدم؟ تقدم متقدم من ناحية العلمية، لكن هذا التقدم العلمي إذا لم يقترن مع التقدم السلوكي فشره أكثر من خيره. فلذلك أنا أجمل في كثير من الأحيان حول محاضرة قد قلتها نحو 10 سنين من الزمان هنا في عمان من موضوع التصفية والتربية. التصفية تعلق بالعلم، التربية تعلق بالسلوك. فالآن العلم وتحرك العلم بالسنة واضح في العالم الإسلامي كله، وهذا يبشر بخير، لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة كأمة إلا كأفراد قريبين. هؤلاء الأفراد موجودون في كل زمان في كل مكان، لكن كثرنا. ولذلك إذا لم يقترن مع تصفية العلم، تصفية النفوس من أجرامها وأوساخها في سلوكها، فلا يكون ما يسمى الدين بالصحوة الإسلامية صحوة حقيقية. نعم، هذا ما سوي الآن. تلفون تشوفنا كنت بسبب عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أقوال المعاصرين أو المحاضرين، فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم للشيخ، وهل تكلمتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد للقراءة؟ لا ننسي هذه التكلم عليه، وإنما لقيته في أول ما لقيته في مكة في أول حجة حجشتها، وذلك يمكن كان عمرك هذول بخمسة وثلاثين، فهذه الحجة كانت يعني ليست بمهمة لأني كنت ماشيا في العلم وفي مهمتي التي هي تصليح الساعات، فما كان باستطاعتي مؤلما الحج، لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اختارني بعدهم مرشدا من فوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف بالنتيجة المعروفة، وعادت الجيوش العربية إلى حواصلها ومنها الجيش الفلسطيني السعودي، وهذا كان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية وبعضهم أصلا سعوديين. فلما قرر رأي ملك السعودي المؤمن بأن يعود هؤلاء كان عليهم قائد اسمه فهد بن مارق، الظاهر ان الاسم مارق له فيما بعد فجعله مارق بالكاف. المهم فهمت منه المؤذن انه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف، كان قائم على الخروج فعنده كما يسألون خمسين تبين علم، فسأل عن شخص يختصبه معه كمرشد لهذا الفوج السعودي العائد الى الرياض، فقيل له ما بقي فلان وفلان، الاول الشيخ غير ابي طارق رحمه الله والاخر هو انا. الشيخ غير طبعا المؤمن كان مسلما فاعتذر، فلما جاء الي وعرض علي الذهاب مع الفوج وانا يكون طبعا من عاقبة امره ان يمكن من الحج على زيارة المسجد النبوي، وانا شخص اعتدت ان اقول اخواننا اذا ما دعاني داعي اقول له ترى انا ما بالامزح، اذا تدعوني عن جد انا اؤمن بالصديق. هذا الزارة يعني سورية أنا ما بل أبدا، لأنه في عادة هناك يكون واحد عم يشتغل أي شغل بمر بالنار صديقه ولا تشدان على أي تشدان، قد يكون ولا مؤخر عم نبدأ المجاري ولا تشدان. طبعا يقال مثلا عندما يلتقيان مثلا قريب من دار الرجل من يصدر إذا ترانا ما نرى منها اسحاتون عن جد يعني. فأنا طبعا للحاج لا أستطيع، فلما عرض علي هذا قلت ما أقول إلا كنت أستشير ولي والدي رجل متفجل عالم بالفقه الحنفي وبما يسمى بعلوم الآلف، لكن أنا نشرت عنه حينما سلكنا الآن الحديث، فأخذت رأيي على كل حال وأنا كنت مؤمن أنا في دكاني الخاص بي، قال لي ما تقولي أنت تعرف الشخصيات منهم سافرت وكانوا دوافع على هذا السفر، لأن السفر يعني موقع من السفر، ليس لأنه ركوب على سيارات الجيش الضخمة الموجود الأكوان والأحلام، لكن الشوق أولا يحتاج إلى بيت الله الحرام وثانيا للقاء أهل العلم هناك، لأنه كنت أقرأ في مدينة المنار وكان عندي علم الشيخ أحمد وعندي ابن بحامد السخي وبعض شخصيات يعني سلفية، فقلت ما لها صدق القوم إلا في النصب هذا. فكان أول ما سألت عنه هو حامد السخي رحمه الله، كان في ويلبي صديق اللسان، كان نزل في فندق نسيت فما كان اسمه، اسم قديم مشهور في كثير من البلاد. المهم سألت له أنا القارب الأوج هذا فاهم، فجالس على سرير جلس آخر حديثي الخميس يوم خفيف ولباس أبيض، أعذرني هذا الغني يعني ما فيش كرسي، فسريروني فقابلوني جلست أمامي. قال له فلان محمد نصر الله، أنا لو كان القائم وعانتني وربما قبلني ما أعرف شو من حسن التقدير سعيد ولا لا، وأنا وسائل أمري في صحابك وفلوس، ورسل الأمل أني ذكرت لقرب الشيان أن الخوان الخوان استعظمت هذا الكلام، قلت ليش هذا الشيء؟ قال يدور كذا وكذا، فإن كان أنا مكان السنين كان أنا من يعرف الناس، كل مسؤول مسؤول السنين لا يمكن أن يقاسي بعض البعض في كل مرة، أنت تستطيع تتكلم، أنت أعرف من الإسلام السنين في هناك في مصر، فأنا ما أعرفهم، لا أستطيع أن أنكر عليك ما تقول في حقهم، لكن في سوريا ما أظن وجود وكالة إسلامية يتحدث عنهم وأنت لا تعرفهم. المهم يعني جلسنا معه وتعرفنا عليه، وكان من لقاء الثاني هو سألت عن أحمد شاكر رحمه الله، سألت عنه قالوا نازل في فندق، وهذا كان في مكة فندق شبرا ويوجد في مصر هذا الشيء. المهم قلت لي جالس كان في مدخل الفندق، سلمت عليه وعرفت المرشد، قلت له انا سالت عنك من قصدي ان استفيد من علمك، انا قرات لك بعض الرسائل وبعض الكتب الخاصه تعليقا على فرأت أن أعتذر قلبي ولا أنسى الكلمة هذه لغة مصرية قديمة مدام في مريضة. نعم. ذلك يقول يعتذر يعني. فقبلت أعتذر قلت قليل ثم انصرفت. ثم قدر لي أنني سافرت من مكة إلى جدة وجدة إلى المدينة للطائرة. هناك علمت بأنه الشيخ أحمد بن سلمان في الفندق، فقلت له هذه فرصة، فقلت له كان في نفسي أن أبحث مع موضوع ارتداد بتصديق من حبان، فأثرت الموضوع وإذا به مع الأسد شعبة نار، لا تقبل مناقشة ولا تقبل مناظرة، هذا شيء غريب جدا جدا، فصدمته. قال نحن كيف ما يعني نهدى الجنود مثل هذا الإمام الشيخ، أنا ما أقول نهدى الجنود ولكن من حافظ ابن حجر أردت أن أذكره بما ظاهر به طبعا مما قاله الحافظ في مقدمة لسان الإمام، ما عندي استعداد أبدا للمناقشة الواقع، فرجعت مع الأسد خط الحديد. ثم بعد ذلك جاء دمشق، فلما بلغني زرته في جوز الإنسان الذي فيه، لكن ما استفدت منه شيئا، لأن ما عنده استعداد يتنافس أبدا، كان كل يمكن أن أنكره على رحمه الله. كان في حجة حجة أدوب من غير جدا. نعم. لكن يقال عندنا في مصر لما كان ليعقد تعرف شيخنا الشيخ عبد الموزع عبد الستار عبد المعز نعم يسافر كان نعم هو متزوج بنت الدكتور احمد الشريف الشيخ شاطر الاساوي في مقدمه المصنع الجلالي وعاصر الشيخ شاطر وتأكد انه كان صدره واسع جدا بالمناقشات ويصلح حياته او نحو ذلك يعني. هذا يذكرني بقصة وغاية منها يقدمها سلفا لأن ما في متابعة إلا من 50 وحدة هو بيظهر واسع بما لو سائل وسائل. هذا يذكرني بقصة وغاية منها يقدمها سلفا لأن ما في متابعة إلا من 50 وحدة هو بيظهر واسع بما لو سائل وسائل بجاوب لكن إذا كان السائل في عنده شيء من المعرفة اللي ياخذ يعطي معه فهذا شيء آخر غير والمعرفة ما أظن في عنده يعني اطلاع في هذا الحديث حتى يعني في نقل مثل هذا يكون يعني نقل دقيقا. نعم. على كل حال أنا ذكرت ما وقع لي وهذا ليس مقياسا. نعم. ممكن ممكن يقال هذا مثلا في آخر عمره. نعم. هذا الخبر يضم من الأخبار الأخرى. نعم. أما الذي أنا رأيته فهو ما ذكرته لكم. فأريد أن أقول كنت أتردد على مركز الإخوان المسلمين في دمشق لما قال لي أحدهم اسمه الحسن عزيز كان له صلة قوية بنا ومتبنى الدعوة الشرفية دعوة لكن هو منخرط في الإخوان المسلمين فهناك الذي يوما شابا عدياميا اسمه علاء الدين وذكره لي يعني شو يقول ناضحا له بأنه واسع الصدر جدا هو نسائي فشو رأيك تشتري فيه هو يعلم مني أنه أنا ناقشت القدميين وأخذني الجلسات متتابعة هناك فهو بفضلة الحال أنا رجوعهم ما بالأبدا فجبت دعوته فاتصلنا رجل فالتقينا في مركز الإخوان المسلمين في غرفة خاصة وإذا صاحبنا حسن يرى منه خلاف ما حدثني به وصارت المناقشة وحديد وصوت الكفة والآخرين لما خرجنا قال لي والله عجيب أنا ما بعثه هيك لهذا على بعثه طويل وبعد قلت له يا أخي بدك تلاحظ ملاحظة هذا أول قاضياني داعية هذول بيطلوا بالهم مع عامة الناس لأنه ما في غير بنشوف سؤال بيطلوا محاورة ليش حتى يفوت لكن لما بتحطه تحت المحك تاخذ وتعطي هنا بقى ترتفع ايش الحرارة تعمل الله ضعيف وجه المشابهة فقط يعني بين التثقيف انه تسال المجال يتكلم اما تاخذ وتعطي خاصة فيما تخالفه فيه في رأيه هذا لا يسوى تماما الا نوادر من الرجال حقيقة. طب منزلة الشيخ احمد شاكر بين علماء الحديث معلش يا شيخنا احنا هذه فرصة العمر فنحن يعني لن نسامحها منزلة الشيخ احمد شاكر رحمة الله بين العلماء المعاصرين له انا ملتقي بمثيل له الشيخ احمد شاكر؟ نعم انا ملتقي بمثيل له وانا لا اقول لأنه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فممكن يكون كما يقال في الزوايا خبايا لكن أنا ما اكتشفت هذه الزوايا حتى أعرف ما فيها من الخبايا لكن في حدود ما علمت الطلاق أنا ما شفت. طبعا هذا من آثاره. نعم. من آثاره. أما من النقاب من صراها ما صار شيء منه إلا من واحد القصر. لكن انت يا شيخنا بالنسبة للشيخ أحمد الصديق العمال الغماري ذكرت لنا أيضا في أول جلسة معك إن هذا الرجل لم تلتفت لمثاله. فيعني هو الشيخ أحمد شاكر متعلق باجتماع حديثين. شيخ الله يختلف الأمر. هذا كان في مجال أن أكشف كل هذا طويلته. الغماري؟ الغماري لأنه سألت عن أسئلة وأجابني. نعم. الشيخ أحمد انفك البعض بيني وبينه لكن الشيخ أحمد في جهده خاصة مسلم وعلمي هناك يفوق الغماريين جميعا لأن الغماريين شو إذن جهود إذن آثار رسائل فقط ثم يبدو فيها ست تصرف والتعصب للمالكية ومناسبة اليوم بكرة على هذا عن طريق الغمار والرسالة نحكي بالمناسبة أن في مسألة لحوم الخيل قولان الحل والتحريم قال له الأقوى التحريم عن الخيل الأقوى حاولت صعب في ذهني شو الدليل اليوم وبيكون جعله يميل إلى ترجيح هذا الكون كده بمسألة أن في مسألة لحوم الخيل قولان الحل والتحريم قال له الأقوى التحريم عن الخيل الأقوى حاولت صعب في ذهني شو الدليل اليوم وبيكون جعله يميل إلى ترجيح هذا القول مع قوله في صحيح البخاري من الحديث هم إيش من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم أكلوا لحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين رأينا لأكله لحم الخيل نعم فسبحان الله قلت هذا أتي من الولد الملك فالقصد فالآثار من حيث التأليف لا تظهر في كتب الغماريين جميعا ثم تظهر في كتب أحمد شاكر رحمه الله ثم فقه أيضا يختلف عن فقه هؤلاء فقه الغماريين لا هو فقه سلفي أبدا فقه هوائي ليس له ضوابط وقواعد وانظر مثلا تشنيف الاذان استحباب السياده في الصلاه والاقامه والاذان الله اكبر 14 قرن مسلمين كلهم على السنه هل حجر كل هالسؤال بل التواتر باستنباط عقلي اعوج اعوج ثم انا سيد ولد ادم شو المانع ان نقول واشهد ان محمدا اعصم ان سيدنا محمد رسول الله شو المانع ما دام هو كذلك الاخماء في فهد صلاه وراء ايش الذياع بكرة ضربة الصلاة نادي في إمام مكتب جميع هناك شكر المساجد لا أقول لا ها هم كلها شكر المساجد كلها يعني فقع عجيب جدا كأنه المقصود به أنه خالف طوار ما كونت عن رأيي ثم أنا عرفت أن هذه الأجزاء مش قائم عليها شخص واحد عديد من الذين يعلقون الغناء بعمل جزء واحد فقط. كمان يفكر يعني عن الحقيقة. لا من الذين وقفت على تعليقاتهم يعني سطحية جدا يعني ليس فيها علم. أما تعليقات الغناري ما عندي فكرة عنها. في أي جزء تذكر؟ سابع. سابع؟ سابع. لأنه السابع في حديث الجارية يقول يقول بعض الرواة غلط في الجزء السابع أظن صف 135 سابع. يقول إيش؟ يقول إن الجارية ما كانت تقصد أن تقول أن الله في السماوات يعني أول تأويل سوري بنبدا خلف الجارية. آه وكيف إيش عليه صغير؟ طيب شفنا طب يعني هنا نقطة أحب أن أنا أستجليها هذا تفيدنا جميعا وجود الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أمين الشيخ. السلام عليكم. نعم بالنسبة لحضور الشيخ أحمد شاكر عن الاستباحة معكم هل هذا لم يورث عندكم شهودا منه أو من كتاباته أو حملة عليه؟ أبدا أبدا والحمد لله. لكن انا قلت يعني لا نعين يعني على طبع عادلي كما ذكر لي في اول مره لما نقيصه انه يوجد مريضه فممكن ان يرى استغنى حتى نقيصه المره الثانيه لكن ما اجد في نفسي ابدا على ابو خلاص كيف حاله ما أدري في نفسي أي شيء إلا احترام وتعظيم له. نعم. إذا شفنا بالنسبة للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني هذا الرجل مع يعني تقليل في العلم ونشكم له ولعلمه يكاد يكون غير معروف بالنسبة للأجيال أمثالنا يعني لو أعطتنا شيء عن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى و والله هو بسبب كل آثاره التي نحن على الأقل اطلعنا عليها ما مكنتنا أن نقدره حق قدره إلا أنه اللي اشتقر في نفسي في حدود اطلاع القديم على بعض آثاره وبخاصة كتاب التوكيل لأن الحقيقة أولا نعين سلفي العقيدة سلفي المذهب المشرق ثم عند باع طويل في تراجم الرواة وليس فقط الرواة الذين يتعلق بهم الحديث بل هو واصل اطلاع على تراجم الرجال من كل الطبقات المفسرين محدثين وغويين ونحو ذلك فهو واصل اطلاع بهذه الحيثيه وتعليقاته على صحيح على تاريخ البخاري مثلا وعلى كتاب الانساب للسماني وغير ذلك مما نعلمه الان اكبر دليل على شاهد افقه في هذه المجالات لكن يبدو أن عنايته بالتصحيح والتضعيف إما أنها كانت قليلة أو أنه لم يتح له أن ينج هذا الباب ويتفرغ له بسبب قيامه على خدمة التراجم وكأنه كان متخصصا فيه لكن الحقيقة لما الإنسان ينظر إلى مناقشة الكوثري سواء من الناحية الحديثية أو الناحية الفقهية كل ذلك يدل على أن الرجل كان متمكنا في أصول الحديث وأصول الفقه من جهة وأنه كان واسع الاطلاع أيضا من الناحية الفقهية من جهة أخرى هذا ما يحضرني حول هذا الرجل رحمه الله وقد التقيت به ايضا في تلك الصفه التي نقيت فيها الشيخ احمد شاكر في مكه حيث كان هو مدير مكتبه الحرم المكي يوم كانت المكتبه في نفس الحرم انا كنت اتردد الى المكتبه في كدوم واراه هناك مكبا على البحث والتحقيق لكن ما كان لي معه في مسارك المئلي لأنه ما كان في تعارض سابق ولا يوجد من يعني يحسن لنا سبيل الطلاق. هذا ما يعني بعد الركوع على الصدر. هذا هو يهون لا يخدع. لا يخدع يعني. هذا يعني من الجواب المعروف أنه لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أما يضع يديه على صدره في الطيار الثاني. كنا عند مشرفنا في الرياض وبعض أهل الحديث في باكستان والهند قالوا الأحاديث عامة نصوص عامة لا تكفي في إثبات قضية عملية جرى العمل بها للرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 20 سنة فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه رابعا اليمنى ويسرى في القيام الثاني لا يوجد هناك إلا نصوص عامة. هذه النصوص العامة في فهم الاعتقاد لا تكفي لإثبات سنة لو وقعت لنقلت لأن الصلاة يصليها الرسول عليه السلام في كل يوم على ملأ من الناس مش أي خفي في بيته بيقع فلا يطلع عليه رجال المغرب وحتى ولا النساء إلا الزعم هذا أمر عالمي فلا أحد ينقل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك. كل حجة حديث صار بالصعب الساعدي الناس يؤمنون بيوم اليوم عيسى في الصلاة في الصلاة هذا نص مطلق والقيام الثاني من الصلاة هذه قضية استنباطية لا يمكن فيها الاستنباط. كل استنباط من نص عام لم يجري عمل المسلمين به فهو دليل أن هذا الاستنباط غير صحيح لأنه لو كان كذلك لسبقونا إليه. كذلك مثلا حديث وائل الحجر في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى قام في الصلاة هذا القيام الثاني قيام إذا النص والمعاني لم يذكر. لكن هذا الحديث بالذات في بحثي هو مقتطع من حديث وائل بن حجر من صحيح مسلم ففي الصحيح عن وائل أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن الرسول عليه السلام كبر بالصلاة إن ربع اليمنى واليسرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم سجد بين كفيه فكلما ذكر رب اليدين يقول كما فعل في تكبيره لحظة. لكن لما ركع ورفع رأسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا ولو ذكره لقال كما فعل في القيام الأول. ويبدو والله أعلم أن الحديث الذي في السنن هو قطعة من هذا الحديث لما فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل للقيام الثاني. وشيء آخر يريد في الموضوع إذا أردنا أن نعمل هذا العلوم ونأخذ منه هذا الحكم الذي لم ينقله أحد. ثم لذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذاك الفهم أن نضع لنا عشرة بين السجدتين. والعجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن منهجهم في الاستدلال بالنص العام ويلجأون إلى نفس التاريخ الذي أنا ألجأ إليه في قولي أنه ما في عندنا نص من رسول وضع في هذا الإطلاق. هذا الإطلاق يشمل الوضع بين السجدتين، لا السجدتين ضد التشهد. طيب هذا قياس، نحن الآن نسألكم هل عندكم نص أن الرسول عليه السلام لما جلس بين السجدتين وضع يديه على فخذيه؟ هل أنا وقد تخصصت من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد حديثا في هذا، ولذلك لم أذكره في صفة الصلاة لأني ما تعمدت أن أذكر فيه استنباطا ولا كان صوابا، إنما هو النقل للحديث. فليس للذين يحتجون بهذا العلوم إلا أن المسلمون هكذا يفعلون، هذا هو نفس الجواب. المسلمون مدى عليهم هذا القرآن، لا إمام لأئمة المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا الوضع. فإذا أنا ألفت النظر لكلام الفروض بن تيمية والشاطبي رحمه الله، لأنه العمل بالنص العام في جزئية من جزئياته التي لم يجري العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين، لأنه ما من بدعة. وهذا الكلام يتجلى تماما في كتب العماري هذا، لأن كل شيء بدعة بيقول لك ما في نهي عنها، ما في نهي عنها وداخل في النصوص العامة. وأضرب أنا مثلا موضحا جدا، وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر قبلية مثلا، وواحد هنا واحد هنا متفرقين، فبدأ لأحدهم فقال فحي جماعة يمتلي جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام يقول لا يعني جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أشهر من صلاته وحده، صلاة الثلاثة أشهر من صلاة التجريد. والله أدلة حديثية صحيحة. شو ردنا يا سلفيين يا قابلين في حالة القيام الثاني؟ شو ردكم على هذا الاستدلال؟ نفس استدلالهم. جوابي أنا وجواب كل سلفي أنه هذا ما جرى عليه العالم، فلو كان هذا الاستدلال صحيحا لصدقونا إليه. وكل البدع التي يفعلها المبتدعة مثل هذا دليلهم، أدلة عامة ما جرى عليها العالم الإطلاق. فأنا أرى أن هذا الذي يعني يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب نبعا، من استدلال بأدلة عامة لم يجري العمل بهذه الجزئية هنا. فإذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لقد سألني أحد منذ أقل من أسبوع من شهرين فقال لي أنت قلت في خطبة الصلاة من الوضع هذا الثاني بدعة، كيف هذا لشيخنا يحتج بأحاديث عن الرسول عليه السلام؟ وأخطأ هو وقال في مسلم الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان وضع يديه في القيام الثاني. قلت له هذا لا أصل له في مسلم ولا في غيره، ولو وجدوا مثل هذا الحديث تأخذها الأمر من فيه تسرسيات، لكن ما أظنك واهما، وهذا ما أحد سمعته يذكره. ثم ضربت له المثل السابق بالنسبة لجماعة النفل في المساجد، فاتصلني ثاني يوم وقال لي أنا وقفت كلامك الشيخ الشيخ الزراعي، فقال ثم الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث وكلام يعني كلام سليم لو كان الحديث صريح جدالي، بس انه طيب انا وضحت لك الموضوع انه ما في عندنا استدلال الا بالعموم، ضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم. قال انا ذكرت ذلك للشيخ، لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقه بهذا. قلت له يا اخي ليس له علاقه من كل جوانب، لكن تلك الامثال مروره للناس، فانا وعدت لك مثلا ان لماذا نحن لا نصلي نوافل جماعه لانه ما نقل الينا، واذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا. قال لي هذا الرجل هون الشاهد يقول انه ذكر عن الامام احمد انه قال لا باس بوضع الوزير في هذا الخيار. قلت له اولا هذه الروايه كفانا مؤلف البعض فيها الشيخ بن باز حفظه الله فقد بين رابعه فشرحنا منها. ثانيا لو صحت هذه الروايه عن ابن احمد لكانت حجه على الذين يقولون بسميه الورع، لان هذه الروايات عن احمد تفرق بين الورع الاول والورع الاخر، فلو كان له ورع سميه لم يكن لا باس بذلك. ويشير بهذا من مثله منظم فيها شيء يعني، ولكن يقول سنه مثل ما قال في الورع الاول انه سنه. هذا مما يخبره الآن حول هذه القضية. أبي يصلي يا أبي عبد الله 10 متر. طب كنا نقول خلينا نصلي. نصلي؟ إن شاء الله. طب شنو بالنسبة للشيخ محمد نبيل المطيعي؟ تعرفه؟ ما أعرفه. اللي هو المجموعة أكمل المجموعة شرح المهذب. نعم. ما التقيت به؟ نعم التقيت به. قرأت تحملته؟ قرأت منها. ما رأيكم فيها؟ ما هو نقاد يعني هو على نمط أبو البنا عبد الرحمن. نعم. يعني هو نقال. نعم. ما هو بحاث ومحقق. أين؟ هذا من جهة الذين كانوا ناري. الشافعي. الشافعي. يعني ما تأثر بالحديث. فهو يعمل في الحديث كعلم. مثل الذي يدرس الحقوق كعلم. أما هو يمكن لا يعمل في ذاك العلم. وهكذا كان أكثر المشتغلين بعلم الحديث كبار القرون. كانوا أولا غير محققين يرون ما هذا الغد، ثم لا يتأثرون بما علموا من الحديث، فترى هذا حنفي وذاك الشافعي وأخ مالكي وهذا حنبلي. ونفس المشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم بالنسبة لبعض المشغولين بعلم الحديث كهؤلاء المريض مثلا وهذا الذي يتسأل عنه فهو مسلم لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس على انه ليس محققا فيه. نعم. وهناك ان جاءت منه بعض المسائل، لكن انا كعادتي ما اعرف الشباب ان نرد على الرسائل. هو ارسل لك شيخ؟ شيخ المطيع؟ نعم. طب بصح الرسائل يعني؟ هذا قديم. نعم. هذا قديم وزاهر. كما يقولون بمثل الشام قبل ما تطلع ريحتي. نعم. فقد تكون رائعة طيبة وقد تكون غير طيبة على اختلاف الأذواق. نعم. وهذا بذكرني ثم في عندي رسالة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان من رمالها يا عبد الله قامة البرهان. نعم. عليها خط هدية إلى الأستاذ ما أدري إذا باطلها محمد باسل الدين. الآن طلب لنا واحد يجن ليش؟ طبعا تريسي عنده إني سمسي. نعم. هو إشارة كتب قديمة مثل الشمسي غيرها فتوهم في فأرسل إليه هذا الكتاب لي ثم الآن لم يعرف بطبيعة الحال أنه شم رائعة أنه مجسم وقتابي وآية في هذا اللي سمى رد المقنع أن هذا ليس فقط وهابيا بل هو أشهر منه غير كذا وكذا إلى آخره. سبحان الله يعني علم الحديث بركته في تقويم خلق المحدث أولا ثم فكره ومذهب ثانيا. إذا رأيت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقم فكره فافهم ان حديثه او دراسته الحديث هي لامر دنيوي. ما هو هذا الامر الدنيوي؟ حدث عن انواعه واسبابه ولا حرج. قد يكون مثلا للمال، قد يكون للظهور، ومن أقوال الصوفية هب الظهور يقطع الظهور. فهؤلاء مثلا في النظر الطرقيين لهم زاوية، مع ذلك يستفيدون من الحديث. كيف هذا؟ ما استفادوا من الحديث شيئا إطلاقا، ما ليس لا في الخلق ولا في الفكر. فهذا حقيقة مشرف من مشغولين الحديث أنهم لا يتأثروا به. طيب يا أبو عبد الله يلا. طب كنت ونحن على الطعام سألتك عن الأخ محمد عمرو، يعني أنا فقط أريد أن أسجل هذه لأنها تتعب رأيكم في ما لي مستعجل الآن. أنا من مستعجل أعطيتك وأنفا وسجلته أيضا. أما إذا كان بدي فصل بدي أرجع للرسالة من جديد. نعم. يعني بها أصبح نشر موسيقى. لكن مجمل ما تتذكره من رسالة الأستاذ؟ كان تقول أنه باحث جيد. نعم. وله مستقبل جيد في اعتقادي. نعم. والله الحمد لله. فشيخنا المجمل الشيخ محمد رجب الطباخ. نعم. في بعض كتبكم تقولون شيخنا بالإيجاز، فنريد فقط إلقاء الضوء على يعني نوعية الإجازة والمشيخة ونحو ذلك. نوعية الإجازة هي شكلية محضة. نعم. وكل إجازات عندما نظر منها في القرون المتأخرة شكلية لا قيمة لها. الرجل كان عضوا في مجلس العلم العربي في دمشق، وكان متردد الى دمشق لان مناسبه غيره، وكان من جمله الاعضاء الشيخ عبد القادر المغربي، وكان له ابن ربما سمعتم باسمه هو محمد المبارك. محمد المبارك كان في بره من حياة الأخوان هناك رئيس الأخوان المسلمين، وأنا كنت أتردد على الأخوان المسلمين وأرحل معهم في رحلاتهم وأحضر في محاضراتهم، وطبعا معروف الغاية من ذلك وهو نقل الدعوة إليهم، ولذلك تأثر كثير منهم. كان من هؤلاء محمد المبارك طبعا الى قدر. كان الشيخ راغب رحمه الله بحكم تردده بدمشق كان في بينه وبين والد محمد المبارك عبد القادر مودي، فكان ينزل عنده ويزوره. فكما حدثني محمد المبارك انه في جلسه جاء ذكري، فذكرني محمد المبارك بخير بهذا الشاب ماشي وعنده هم ومسافه وعلم عديد وما يعني التغاطي، فهو احبني هكذا في الغيب وقال لمحمد المبارك ان انا بسئي لازم في خبر لمحمد ناصر عشان انا بدي اجيزه. فنقل علمي ذلك محمد المبارك وراح في اليوم اذا نزل في فندق هنا في دمشق واتصل بهاتفية الدكان وإن الشيخ لا رجع فبعدت إليه لا أعرف أنا من قبل، سلمت عليه وحدثني بما كان سمع من المبارك وقال إنه أنا بيعجبني هذا الشيء لأن هذا الحديث أصلح نفسه منسيا وإلى وأنا بحب جيزك. قلت له جزاك الله خير، هو عامل إيجابي على طريقة المشايخ لكنها كتاب كان سماه بالأنوار الجديدة في الإجازات الحلبية أو نحو هذا. فأني أقرأ الشفيات كلها، قرأت له في نفس الكتاب يمكن في مكان ما. فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ومسموع الإيجابي في نفس الكتاب مطبوعا في فراغات. فأنا بمن إلى هذه الفراغات حسب الأشخاص هذه قدوم مثلا. فأنا أشير إلى هذه الحقيقة وأنا أستعملها الحقيقة كسلاح لهؤلاء الناس المساكين اللي يعرفون ان العلم هو الذي تلقي مباشرة من المشايخ ولو كانوا من العلماء. كذلك الشيء بالشيء ينكر. انا الحقيقة خرجت بامر لا يطاق في دمشق بالنسبة للمشايخ عامة و بالنسبة لمشايخ قومي لألبان بصورة خاصة وبالنسبة لأبي بصورة أخص. لأن دوري أولا أحمد وثانيا نوعين من العلم بهذا الحديث، فأنا طلعت منهم بنظمة هذا صحيح هذا ضعيف هذا موضوع بعدين هذه النسبة الفلانية خلاف السنة. وكان من ذلك ما تعرفه من كتاب تعجيل الساجد لاتخاذ قرون المساجد، فقاطعت المسجد من أمي هناك ما صليت فيه في الوقت اللي كان أبي يستصحبني معه عشان التبرك في الصلاة هناك، لأنه جاء في حاشية ابن عابدين أن الصلاة في مسجد بني أمية بسبعين ألف صلاة. كنت سبحان الله أقول المشايخ دولي كم هم في ضلال مبين بيسمعوا الحديث في صحيح مسلم صلاته في مسجد هذا بألف صلاة، شو جاب المسجد الأموي سبعين ألف صلاة أكثر من المسجد الحرام النبوي. المهم فهذه القضايا عندت زوبعة هناك أقامت الناس أخذتهم خاصة والدي رحمه الله وصاحب له الشيخ أيضا عند الصاحب الآن أرسل إلي يوما قال لي أنا عايزك في البيت في عندي ساعة معطلة قال طيب أنت أجيب أجيك أرجع المغرب. طيب وجدت عنده طالبين هم هنا كان زملائي في دراسة على والدي فقط وتلقي القرآن بالتجويد. سلمت غرفة بعيدة واسعة جدا جلس عند الباب هو هناك في الزاوية قطع من درس وقال أنا بدي كمح الكلمات بس لا تزعج لا تنزعج لا تغضب كله خير إن شاء الله إيش هو قال إيش ترك بهذا قلت له ما عندي خبر إيش ترك بهذا أنا لا أزال عربي قال لا ترفع إليك الصلاة هاي جملة أشياء اللي سنقرأ فيها ودخلوا فيها عليها وقال بعضي مدى يستحق أرفعين جلدي لأنه نتركت المذهب الحنفي قلت له أخي ما نتركت المذهب الحنفي هل ترفع إليك ترفع برفع إليك لكن ما بتورخ مثلا فأكثر المسائل اللي أنا بتبناها حيث دراستي السابقة فمسألة واحدة بتخرجها من مذهبي وعشرات مئات من المسائل ما تخليه لمذهبي ودخلنا معه في نقاش وقال لي انت ما بصير تجتهد انت شو انت وشو كذا وانا صار لي 20 سنه هون الشاهد 20 سنه كسرت ركبي امام المشايخ ولسه انا ما بسالني عن الشيخ وين انت لا درست ولساتك شاب الى اخره رديت انا طبعا ببحث معه وهو ياخذني الحراره وصوره لا انسى ابدا في الوقت اللي قال لي بس انا بدي احكي معك بكلمه لا تزعج منها كان هناك الزاوية كان يمشي هيك زعفر مثل الطرف الصغير وانا سامع الدار في الجدار وراكع رجلي هيك لوصل لعندي ويحكي مع ابني ما بصير هيك وين كان وين صار شو كذا اخذ انا يضيق لرا ما في عندهم حجة ما في عندهم كلام فالشاهد هل الزاوية هذه تلخم بعض الناس حيرا أنا هذا ما له شيخ أنا بقول إلي شيخ الإيجابي استغراب بالعربي وقال لي التاريخ حلب وكذا إلى آخره لكن الحقيقة أنا أشعر ببعض الناس يطلب مني إيجابي وأقول لهم أنا أولا ما كنت في إيجابي وبعدين بشوف إعطاء الإيجابي حماقة متناهية فأمر الإيجابي لا تعطي علما إنما تعطي شكلا هذا الأفلام إيجابي الفلان عامة ما شو بفهموا والله هذا إيجابي الفلان وكل ما كان المجيزون كثيرين كل ما كان مجاز بقى هذا سماؤه مع أنه مكان صالح ما يستفيد من هذا الإيجابي شيئا إنما يستفيد من اجتهاده بالنسبة للمخرج من تلك الفصول يعني الإنسان دخل المسجد والصفوف وجدها كلها تمام فمنع إذا أخذ رجل من الصف طبعا يكون في قطع الصف وإذا قال يكون هناك قطع للصف الأمامي وإذا صلى منفرد دخل في الحجر اللي هو لا طريق من تلك الفصول فماذا يفعل هل هذا يكون له رخصة لأنه لا يصلي حتى تنتهي الجماعة لا يجوز له أن ينتظر الجماعة حتى تنتهي بل عليه إذا عمل جهده ينضم إلى الصف الذي هو أمامه فإذا لم يجد مشاغا ينضم إليه صلى وحده وصلاته صحيحة لأن من الحديث أو الأحاديث التي جاءت تؤكد بأنه لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده هو كأي حديث من الأحاديث التي تحكم ببطلان الصلاة بسبب عدم القيام بركن أركانها كمثل مثلا لا صلاة من المقرأ ذات الكتاب فكذلك صلي قائما دائما تستطيع فقائما فإن تستطيع فعلى منه ومن صلى قاعدا ولا يستطيع القيام فصلاة باطلة لأنه ترك ركنا لكن إذا لم يستطيع أن يصلي قائما فصلاة صحيحة إذا صلى قاعدا كذلك لا صلاة من صلى وراء الصف هذا مقيد بقاعدة اتقوا الله واستطعته وما دام المشهورة أنه دخل المسجد ولم يجد خرجة في الصف يشدها ولو لم منعنونين عن شهر شيئا قليلا ما استطاعوا ذلك السبيل كما يقال لكم استطع ما لا تستطيع. فليس بالواجب عليه ان ينسحب مع اخيه الى الفرد التالي مع ماهو الثاني. ثم ما الذي يوجب عليه التعاون على البر والتقوى؟ هذا طبعا ليس على اطلاقه وانما هو مخير في حدود الشريعه. هذا الرجل الذي يتاخر من الصف الى الصف الفارغ لكي يسيئ المقصد، هذا ليأتي بمثل هذا العمل ينبغي أن يكون عنده إذن الشارع الحكيم. ولذلك يقال لو نص لو صح الحديث الذي أخرجه الضيعان وغيره أن الرسول قال له هل اشتريت إليك رجلا كان انتهت بشكل، لكن ما دام أن الحديث إسناد ضعيف والضعيف لا يجوز العمل به في الأحكام فحينئذ تبقى المسألة مسدودة بالحل إلا من طريق تقيل عن الصفة. أنت واجبك أنك تنضم للصف مش اللي من يديك تأخر عندك مش واجبك بل ولا هذا مستحب إطلاقا. لذلك ما دامت القاعدة معروفة في كل الواجبات بل الأركان اتقيل عن الصفة انتهى الأمر. يعني أنا أضرب لك مثال الآن، رجل دخل المسجد وهو يرى ركنية قراءة الفاتحة ويرى أن مدرك الركوع غير مدرك الركعة، ويعرف أن الإمام يعني رجل طيب يتجاوب مع المصلين قال له يا فلان طولها شوي حتى أنا أدرك قراءة الفاتحة قبل ما يرجع. ما طولها لأنه مو فرض عليه اللي طولها مشان خاطره هذا الإمام يكون يعني مخالي ما واجب عليه انه يسمع كلام أما نحن الجواب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وهذه صلاة عشاء اليوم التالي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا